وقوم من روح ده هو كريم وبينفع. ايوه صح هينفع. طيب هنا والمتفق فهو Yeah. هذا نذير من النذور دوني أجفت لذيك كي ترى من دون الله كاشف أفمن هذا الحديث تعلمون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا الله واسجدوا بسم الله الرحمن الرحيم قطبت يحيى سلامة وصدره وخير الجميع حاج مصطفى وفقنا. أما سؤال النور وكذبوا واتبعوا وكل أمر مقتصر على قدر أظن من الآباء إذا في مدر حكمة أما سؤال النور أما سؤال النور فتعلم فتولى عنه يوم يدعو الداع إلى شيء أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى مهطعين إلى الداع يكون الكافرون هذا يوم ناصر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون يوم عسير كذبت قبله قوم نوح فدعا ربه أني مغلوب فدعا ربه أني مغلوب فدعا ربه أني معذوب فانتصر فأما ثمود فأولئك الآن I

بسم الله الرحمن الرحيم والسماء Oh,